فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. عليكم السلام. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا في سبيلنا للحصول على النفس المطمئنة. رأى نفسه، نعم، هنا يعلم أنه لكي لا يطغى لابد أن لا يرى نفسه. وهذه أول طلقة نطلقها على النفس للتخلص منها، وهي عدم رؤية النفس. إن الإنسان لا يطغى أن رآه، رأى نفسه استغنى. استغنيت عمن يا ضعيف يا مسكين، استغنيت عمن يا فقير، عن الملك. حين يرى نفسه استغنى، اي صار عمن يرى نفسه بعمله، يرى نفسه بصحته، يرى نفسه بعلمه، يرى نفسه بشهاداته، يرى نفسه بشبابه. اذا راى نفسه حجب عن الله، فهو سيخضع. والصبيان مجاوزة الحد، الصبيان مجاوزة الحد، اي ان يجاوز العبد حده، اي ان يظن انه حر وليس بعبد. اما العبد فانه لا يخطو خطوة الا بعد اذن سيده. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا عبيدا له حقا. نعم اخوتان، إننا ينبغي أن نقف مع هذه المسألة طويلا، فلعله آخر لقاء لنا هذه الليلة في هذا الموضوع، موضوع التخلص من النفس، لعله يكون بعد ذلك نبدأ مرة أخرى في صناعة الرجال. ولكن ليس معنى أننا تركنا الكلام عن التخلص من النفس أي أنك قد تخلصت منها، لا، وإنما يظل العمل عن التخلص من النفس ما دامت فيك عين تطري، ما دام فيك قلب يدق، ما دام فيك نفس تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. أن يظل عملك عليها دائما. وكلنا يعرف قصة الإمام أحمد لما جاءه الشيطان عند موته وقال: فتني يا أحمد، فتني، أي لم أدرك منك شيئا، فتني يا أحمد. وبقي في الإمام أحمد روح، فقال: لا لا بعد، لسه حتى أدخل الجنة، يا رب أدخل الجنة يا رب. والتخلص من النفس إخوتا ينبغي أن نعلم أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه ليس كل علاج يصلح لواحد يصلح لجميع الناس. فقد يصلح العلاج لشخص ولا يصلح لشخص اخر، فالنفوس تختلف. انظر لهذا الاختلاف الذي في بطنات اليد، كذلك هناك اختلاف في بطنات النفس. فنفس غير نفسي، غير نفسي فلان، غير فلان، غير فلان. النفوس تختلف اختلافا وبينا. ما اقول كاختلاف الملامح في الوجه فقط، بل حقا كاختلاف البصمات. فكل نفس تحتاج الى علاج، وكما ذكرت في اللقاء الماضي ان النفس تحتاج الى علاج عن طريق معرفه عيوبها. واحد اسباب المعرفه ان ربي ذو البصيره النافذه، وهذا المربي عز وجوده. نسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الأمة أمره، يعز فيه من أطاعه، ويذل فيه من عصاه، وأن يمكن لدينه في الأرض، لأنه يومها سيظهر المربين مرة أخرى. وصلى الله على نبي محمد. كان أعظم المربين، لم لا، والذي علمه هو الله. انظر إلى معالجته لنفوس أصحابه، يسأله أحدهم عن أفضل الأعمال فيقول الجهاد، وللآخر الصلاة، وللثالث بر الوالدين والرابع الحج والعمره. ويساله احدهم اوصني فيقول لاحدهم لا ترفض، والثاني لا تصدن احدا، والثالث لا يزال لسانك راكبا بذكر الله، وللرابع اتق الله حيثما كنت، ولاخر قل امنت بالله ثم استقم، وهكذا. التاريخ مثلى في التربيه، كل انسان يصلح له سلم. فالواجب عليك عند غياب المربي ان تتعاهد نفسك وان تبحث نفسك عما يؤثر فيك وعما يصلحك وعما يوجهك الى ربك وعما تحس به انك اقرب الى الله والى رضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي وعنده الاساليب المثلى في التربيه، يمر على جذع الاتى فيضرب لهم به مثال الدنيا، ويمر على حمار كان برجليه فيضرب به مثلا الغيبه، ياتيه خباب وهو يستظل بظل الكعبه فيثبت قلبه باليقين. أن تأخذ من هذا أيضا عبرة وعبرة لتربية نفسك، تتذكر فلان مثلك من الشباب. وهذا أمر يحدث كثيرا، الآن أني أبحث أنا الآن عن أصدقائي وزملائي في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية، أين هم زملائي الذين كانوا في بداية العمل؟ أبحث فعلا، تجد بعضهم ضل ضلالا مبينا وبعضهم لا وأفضى إلى ما قدم، والثالث أين هو الآن يتشكع في الشوارع، والرابع كلما جلس أزوره تجده تكرار شاي الخمر، والخامس والسادس والسابع سبحان الله حينها تقول الحمد لله. نعم، إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار. هذا مثال للتربية، أن تنظر إليهم وتدعوهم وتدعو لهم ثم تحمد الله على ما أنت فيه وتخاف سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة يا رب. نحن هذه وسائل من وسائل التربية والقضاء، لا أقول أنها حتما ولازم تصلح بكل شخص، ولكن ابحث عما يصلحك، عما تجد فيه قلبك، عما يقربك من ربك، عما اذا جربته يوما فانك تجد في نفس الليله تقوم الليله بقره عين، بسعاده بالغه، تقوم الليله وانت تعتقد ان هذه قمه سعادتك في حياتك، وتصبح فيخلو يومك من المعاصي والسيئات، حينها الزم هذا الذي زمرته. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نعم اخوتا، طلقة الاولى عدم رؤية النفس، الا تراها، لا ترى نفسك ابدا، لا ترى نفسك صاحب عمل ولا صاحب حسنات. وكما قال ابن القيم: ونظر البصير الصادق لا يدع للمؤمن حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا في إفلاس المحض والفقر الصرف. البصير الصادق لا يرى لنفسه حسنة، بل الحسنات من عند من؟ من عند الله، والسيئات من عند نفسه. يرى الحسنات تيسير من الله وتوفيق وإعانة وتسديد، ويرى السيئات من عنديات نفسه، فحين ذاك يظل مجريا على نفسه محبا لله. ونقلنا قول ابن القيم: لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حدها، ولم يتعد خيرا ولم يقل هذا لي، وانما علم انه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وعدامه. حينها لا يرى نفسه بل لا يرى الا نعمة الله عليه. نسأل الله ان يكرمنا كرما نعم. واما الصرفة الثانية فكانت ذم النفس. ان يذم الانسان نفسه لان اكبر واكبر واعظم واشد علامات الاستدراج عمل عبد عن عيب نفسه ورؤيته لعيوب الناس. وتوسعنا في هذه المسألة اللقاء الماضي ان الانسان اذا عمل عن عيب نفسه لم يرى عيب نفسه ورأى عيوب الناس فهذا لا ينطلق قلبه ابدا. اللهم اصلح فساد قلوبهم. وانما الواجب ان ترى عيب نفسك قبل ان ترى عيوب الناس. اطلاق ترى عيب نفسك قبل كل شيء. فحين ترى عيب نفسك تمكث نفسك في جنب في ذات الله تكرهها تغيظها فتذمها. واحتقنا فقلنا ان ذم الناس امام الناس مدح لها. من ذم نفسه امام الناس فقد مدحها. وذكرنا مثاله انني اذا قلت لكم الان انا جاهل انا صاحب ذنوب ومعاصي تقولون متواضع فكأني امدح نفسي احملكم على قول ده متواضع ده رجل طيب ده مش متكبر الى اخره. فلذلك ذم نفسك ينبغي ان ينبع من داخل قلبك بداخل نفسك لا ان تذمها لتمدحها. ثم كانت الطلقه الثالثه سوء الظن بالنفس. انني اذا عملت عملا ارى فيه التقصير كما قال ابن القيم فالعبد يسير بين مطالعه المنه ومشاهده عيب النفس والعمل. مطالعه المنه انت الان صليت العشاء اللهم تقبل صلاتك واغفر لنا وارحمنا. فانت بعد الصلاه تطالع المنه ان الذي ساقك الى هنا واقامك بين يديه في الصلاه هو الله. راني بعضكم وانا اقف امام المسجد احاول مجموعه من الشباب يقفون امام المسجد على بعد ثلاثه امتار من هنا ليس اكثر ورفضوا رفضا قاطعا دخول المسجد. سبحان الله نعوذ بالله من الخذلان. فتطالب منا ان الله قد اقبل بقلبك اليه قربك وابعد غيرك احبك وابغض غيرك ادلاك وفرد غيرك فتقول الحمد لله. تطالب منا هذه منه من الله عليك. اسمع ربك يقول ايه يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ثم يقول لك سبحانه ليتعلق قلبك به واعلموا ان الله يحول بين المرء وخيره. يعني يدعوك الله لتستجيب ثم يقول لك ان استجابتك هذه لا تكون الا بتوفيق الله. يقول ربك جل وعلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك يا رب. نعم هكذا تعلم ان الطريق واضح ولكن سلوكها بتوفيق الله. فاذا صليت تعتقد ان صلاتك هذه منه من الله عليك. تلك الاولى. الثانيه انك فيها سهوت قدرك. اديك سهوت بالصلاه اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب، فاذا طالعت سهوك وفضل الله عليك، طالعت سهوك وفضل الله عليك، فحين ذاك تتهم عملك، تتهم عملك، فتعتقد ان عملك لا يصلح ان يعرض على الله. فبعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول بقلب انك تستغفر من صلاتك التي صليتها، تستغفر منها. وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة في نهاية كل عمل في الحج. فإذا أخذتم من عرفات فاستغفروا الله بعد الحج. النبي حتى النبي ألا تصلون عليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. رسول الله في نهاية حياته المباركة يؤمر بالاستغفار إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي، يتأول القرآن سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي. وكان الاستغفار ديدنه. ألا تصل عليه علي وعلى آله الصلاة والسلام؟ كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. 70 مرة في مجلس كهذا، رب اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ثم كانت الصرخة الرابعة ذل النفس بالعبودية. وللأسف للأسف الشديد أن أكثر أهل عصرنا لم نجد فيهم المبرز للعبادة، مع سبيل الأسف، مع أن الأصل هو التساوي في العبادة. أصل التسوية يا شباب، شباب كثيرون الجدل. نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، اللهم اهد المسلمين والمسلمات. استاذن وعند الإذان، فإنك مع كثرة المناسك المطروحة على الساحة تجد من يأمره بكذا ومن يأمره بكذا ومن يأمره بكذا ومن يأمره بكذا على اختلاف، ولم نجد مسألة البداية بالتفاني في العبادة بالعبادة، مع ان هذا اصل تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحاب نبيه. اصل التربية كان يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، هذا هو الاصل. ولعلك تحذر اذا عرفت ان اول عباد، ان اول ما صير بعد التوحيد بعد شهادة ان لا اله الا الله قيام الليل، تربية تربية على هذا. تذكره لك السيدة عائشة رجعه في تفسير هذه الآية يا أيها المزمل، تقول نزل صدر هذه الآية وحجب الله آخرنا سنة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه حتى صارت سوقهم كجذوع النخل، رجلهم وردي بقت زي جذع النخلة. عارف جذع النخلة؟ شكله ايه؟ حتة سودا وحتة بني، كذلك صارت أرجلهم. وصلى الله على نبينا محمد الذي قام حتى تشققت قدماه، حتى تفطرت قدماه، حتى تورمت قدماه، بل حتى سالت قدماه دما. صلى الله عليه وآله وسلم على ماذا ربي وربي أصحابه؟ أن نبدأ بهذه العبادة فيستشعر لذتها ويدخل جنة الدنيا، فيكون ذلك أعظم عوامل التثبيت على الإيمان. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أعظم عوامل التثبيت أن تسوق لذة العبادة، ولنا أظن 3 أسواق في لذة العبادة وكيفية تزويدها. يدرس الباب؟ نعم، لذة العبادة متعاطها التي حرم منها أكثر الناس في هذا العصر لأننا لم نبدأ بها، لأنه في بداية الانتباه وراء لبدايات البداية. مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه برجل جلس يبكي من خشية الله، فنظر إليه وتحسر قائلا: هكذا كنا حتى قتت قلوبنا. اللهم رب قلوبنا بذكرك يا رب. نعم، لحظات البداية، أوقات البداية، واه لها أوقات البداية، الأمور فيها ممتعة، فإذا ضيعتها فقد ضيعت ألذ أيام حياتك وأجمل أيام التزامك. أين نحن من بداياتنا؟ أيام حماسة الالتزام وكثرة العبادة وعدم الجذور ولا الملل من تلاوة القرآن وعدم الغفلة أبدا عن ذكر الله عز وجل. إذا كان هذا مبدأك فكما قيل: من صحت بدايته صحت نهايته. ولذلك لما سأل رجل رسول الله، مش كل ما اقول قال رسول الله اقول لكم صلوا عليه، انت من نفسك كلما سمعت اسمه فصلي عليه. افتح بقك يا عبد الله، افتح بقك لله، جواك مش هينفع، ما ينفعش ان الواحد يقول لو كان مغلق، لازم تنصر، هو ده الصمت، لكن سيب الوقت كلها ازاي؟ ما ينفعش. اللهم صل على حبيبنا محمد. نتفق نعمل مظاهرة يعني نحل أطوافها، لكن ننطق ننطق. سبحان الله، كما حفظكم على الصلاة على النبي، ألا يكبرك على ألا يحملك على هذا قوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. سبحان الله، أن أضيع هذا الفضل العظيم أن يصلي الله عليك عشرة. اللهم صل على حبيبنا محمد وسلم عليه تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه. نعم الزكاة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال: قل آمنت بالله ثم اتقوا. يسميها علماء التربية الانتياب الموزون وليد المركز السابق. الانتياب الموزون وليد المركز السابق. اذا ثبتت المركز فانك تنطلق انطلاقا ثابتا صحيحا. قل امنت بالله تسير ثبات المركز، ثم تنطلق تستقيم، يكون انطلاقتك مستقيمه. أما إذا كان المركز مهزوزا، إذا كانت البداية مصطلبة، فإنه لا يزال الخط مغمضا. اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. نعم، من صحت بدايته صحت نهايته. ارجع لوقت البداية، لو أننا بدأنا هذه البداية الصحيحة، جل النفس بالعبودية، جل النفس بالعبودية، كما أمر الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه ترتيلا، إلى آخر الآيات. نعم أحبتي في الله، فاضا لأيام البدايات ارجع لها، وإلا فلا تغضب مني إن قلت لك ابدأ من الآن، من هذه اللحظة ابدأ من جديد، ليس عيبا. العيب أن تتمادى في الخطأ، ليس عيبا أن تخطئ، ليس عيبا أن تضل، ليس عيبا ان تنصب، ولكن العيب ان تتمادى في الخطا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ورضي عنه، استاذ اخر من اساتذه التربيه رضي الله عنه، يقول شيخ الاسلام: والله إني لأصحح إسلامي كل يوم منذ 40 سنة ولا أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. ده مين؟ شيخ الإسلام تيمية، أبو تيمية. لذلك لما تري واحد من مشايخنا، أنت ملتزم من إمتى؟ قال لي لسه ما التزمتش. لسه ما التزمتش التزاما جيدا. نعم، كثير منهم ده أنا ملتزم بقالي 20 سنة. هذه رؤية الناس. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا نفوسنا، فقد أتعبتنا وأملتنا نفوسنا. أي حجة؟ إننا ننبغي أن نتأمل قوم ليس الإسلام تأملا بواقعية، حين يقول إني أصاحبهم إسلامي كل يوم منذ 40 سنة، كل يوم منذ 40 سنة، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. أي أنه كل يوم يزداد علما، فكلما ازداد علما تبين له جهله وخطأه وتقصيره فيختلف أكثر، ثم بدأ يتبين له أكثر وبعد ذلك أكثر، فكان 40 سنة كل يوم في زيادة في زيادة، كل يوم في زيادة، فيرى ما قبله أنقص منه. وهذا معنى قول بعضهم: من أقبل على الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في هذه اللحظة أعظم مما حصله في 1000 سنة، لأنه هذه اللحظة بعد 1000 سنة سيحصل بمحصلة 1000 سنة بعلم، 1000 سنة بعبادة، 1000 سنة بذكر، 1000 سنة فستكون خسارته أصغر. لذلك كان شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة يقول: وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. بعد حياة مباركة ملؤها طلب العلم وتعليمه، الجهاد والحث له، الأمر بالمعروف وتغيير المنكر، الوقوف للصلاجين. رحم الله شيخ الإسلام لما وقف مرة أمام أحد السلاطين، يعني فاكر مين، لكن يظهر من ظهر أحد هؤلاء السلاطين، فقال له، قال لشيخ الإسلام: بلغني أنك تجمع الناس حولك وتريد ملكنا، بلغني أنك تجمع الناس حولك وتريد ملكنا. فضحك شيخ الإسلام، قال: ملك أي ملك؟ شكور، والله لملك، وملك العالم أجمع لا يساوي عندي مثقال ذرة، إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة، رجل عامة هكذا ما كان يتوقع لسيد من الدنيا. ومع ذلك يقول: ما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إليه. حمر بن واسع الذي حدثتكم عنه فأكثركم، سيد التابعين، كان يقول في مرض موته: يا بني لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. يقول: ربنا ما يجعلش زيي كثير في الأمة. فغضب ابنه وقال: لم يا أبتي؟ لم؟ فقال: يا بني إني لم أرض نفسي لله فرحة عين، فكيف أرضاه لأمة محمد؟ أنا مرضت عن نفسي لله، إذا أرضى إني أفيد لي؟ يرى نفسه بعين التقصير، تؤذى من نفسي، هذا معنى كلامه. ولكن الشاهد من كل هذا إخوتاه أننا يجب أن نبدأ فنصحح التزامنا من الآن. تعالوا نبدأ من هذه الساعة، أخشى أن نموت فنفطر على هذا فتكون مصيبة، وإنما لو خسرنا على نية صالحة فنية المرء أعظم من عمله. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية. نعم إخوتاه، تعالوا ننوي الآن أن نبدأ التزاما جيدا ان نبدأ بالتفاني في العبادة، قيام الليل، قيام النهار. اين القوام؟ اسعدني احد الشباب الليلة، جزاك الله خيرا، نسأل الله ان يسعدنا واياكم والمسلمين والمسلمات في الدنيا والاخره. زعم وقال اوصني، فقلت قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني، فقال عليك بالصوم فانه لا عند له. فقال حظ الاجل، فقلت له يومين في الاسبوع والقيام يومين في الاسبوع حتى اجمل قيام. فقال من يوم ان دعوتنا للقيام لندع ويلبسنا ولنفسك لم ادع القيام من ليلتها الى هذه الساعه. ما شاء الله، اعاد لي الامل في الشباب. نسال الله يصلح شباب المسلمين. فكين الاسبوع اللي عملناه لله عز وجل من اجل ان ندعو الله عز وجل لنصر اخواننا في بطنا، وبعدها بفضل الله جاء نصرهم بالدعاء. الحمد لله العظيم، سلاح المؤمن سلاح ناصر. فلذلك من هذا الاخ يقول انه في خلال الاسبوع استشعر لذه القيام، فلم يوقف صبرا على بعده، فلم يدع القيام الى هذه الساعه. كل ليله يقوم، كل ليله يقوم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. نسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين وان يثبتهم على الطاعه اجمعين. المقصود الفتاه، اين هم الذين يصومون كل ليله؟ اين هم؟ اين هم الذين يصومون يوما بعد يوم؟ طلحه الخير، طلحه الخيار، طلحه الصحابي الجليل المبشر بالجنه، قالت له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم. يذكر الامام الذهبي في السير، سير عن البلد، يقول فشرد طلحه الصوم 20 سنه. 20 سنه لم يرى مفطرا الا يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق. وين جاي الصوم؟ هذا هو الثمن الوحيد. اين هم؟ اين هم الذكارون لله عز وجل؟ اين هم السالون للقران؟ اين هم؟ اننا نريد ان نعيد هذا مره اخرى وكره اخرى. نسال الله عز وجل ان يقوي في رضاه معنا. اللهم انا نسالك العزيمه على الرشد والعميمه لكل بر والسلامه لكل نفس والفوز بالجنه والنجاه من النار. ثم كانت الطلقه الخامسه والاخيره تخويف النفس وردعها. وردعها ايها الاخوه، النفس او النفوس انواع. فهناك نفس بمجرد ان تحببها وتسوقها وتستحسها تنطلق، مثل الاطفال. خطبه الجمعه غدا ان شاء الله عز وجل ساتكلم عن طريقه او نوع من انواع تربيه الطفل، لنا مجموعه خطب حول تربيه الطفل. نسال الله عز وجل ان يصلح اولادنا. فغدا بعنوان الشخصيه المسلمه بين التميز والتحلي. ان الاطفال غالبا، وهذه هي المصيبه، اننا نميع لهم القضايا، فلا يفرق الولد بين كفر وعيب وبين حرام. حرام لا يميز الولد بين لبس البنت ولبس الولد. هذه تجدها كثيرا بين الاطفال، الولد يبقى لابس لبس بنت والبنت تلبس لبس ولد، والامور عادية. هذا التميز في القضايا. واذا اردت الامر الامثله فلا يقطعون المقال، امثله كثيره جدا. جميع القضايا في الولاء والبراء، التعامل مع اليهود والنصارى، مع الصوفيه، مع الشيوعيين، مع الملحدين، مع العلمانيين، مع الفجر والفسق والكفره، التعامل مع هذا تجد القضايا مميعه في مراحل التعليم خصوصا. في الاختلاط بين الولد والبنت وحدود المعامله وحجم المعامله بينهما، هذه الامور اذا مليئه فان هذا سيخلق لنا جيلا من الميوعه والانحلال على قدر لا يطاق. نعم، النفوس كذلك، هذا اصلا تقيس النفوس، ما الطفل الا ناس. هذه الناس قد تؤثر على التربيه. قول الولد اعمل الواجب وانا اوصيك شوكولاته او اعمل كذا واوصيك كذا. هذه ايضا طريقه جيده في تربيه السر، ولكن ينبغي ان تحسب ليس بالعينيات فقط وانما بالروحانيات ايضا ان صح التعبير، بمعنى ان تقول للسر وانت تربيه يا بني اذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه، قل صلى الله عليه وسلم لكي يحبك رسول الله، ثم تجد عليه الحوض فيسقيك شربة لا تضمر بعدها ابدا. تقول لي الولد يعرف في سماء؟ نعم، وهذا مجرد مجرد يفهمها ان تقول له هذا. طفل سنتين حضرته انه كلما يقول جدي ان يقول الله يرحمه. تسمع من طفل سنه سنتين كلمه الله يرحمه تلاقيها جميل وهو يحفظها يفهم يعني ايه، يعني ايه ماذا، يعني ايه الله يرحمه تفهمه. نفوسنا كذلك ينبغي، وهذا فساد تربيتنا في الاصل، اننا ربينا اعمل كذا عشان تاخد شوكولاته، اعمل كذا وتجيب بنبنايه، اعمل كذا وتخبر لك لعبه، اعمل كذا واخدك فسحه، وما حد يسالنا ابدا اعمل كذا عشان تدخل الجنه. فصار الترغيب الان لا يؤدي كامل ثمرته، لا يؤدي كامل الثمره. ايضا الترغيب، الترغيب كنت اعمل في مدرسه مدرسا، فالحمد لله حصلنا على المركز الاول على مستوى المحافظه في النتيجه النهائيه 5 سنوات متواليه بفضل الله ورحمته. فكانت المكافاه 10 تذاكر سينما للعشر الاوائل، للعشر الاوائل ومعهم المدرس اللي هو حضرتي، حفله صباحيه في سينما مثله. نعم خد تركيز نرسم الجلسه لا باس. فالمقصود لما جاءت المدير الاجتماعيه ما ادري تسمى ايه هذه تتاسف على فقر والسينما كيف؟ فقالت ازاي؟ فجاءتنا بعض محاورات ومداولات قالت خلاص انا مقتنع باللي تقوله، لكن الولد النهارده يفرح السينما، فانت لما لو ما وجدتوش ووجدتوا السينما هيروح من وراه من باب حكم استطلاع الفضول، هيروح من وراه في الفضول. فقلت لها هذا اكبر غلط في التربيه، انني اربي الولد ليخاف مني، هذا غلط. يعني انا ما بقولش لابني يا ابني لو شفت تلفزيون ولو شفت حضاره، لا انا بقول له ما تتفرجش على التلفزيون عشان حرام ربنا هيغضب عليك، لان انا مش موجود قدام الطفل ليل ونهار. لو انني اخوفه مني يفعل ما ذكرت، لكنني اخوفه من الله وقد علمته ان الله يسمعه ويراه. انا اموت والله لا يموت، وعلم الطفل ووديه على هذا. عشان كده الرسول قال لك ايه؟ هتطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح سلسلة صحيحة يعني أصل صحيح جامع، يقول صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عنهم عطاك أدبا ويخفهم في الله. خلي بالك من دي، لا ترفع عنهم عطاك أدبا ويخفهم في الله، مش بس يخاف منك، لا ده الأصل يخاف من الله، لأنك أنت غالي. والولد للاسف الشديد يشترك في تربيته مجموعه ضخمه من الناس، كما ذكرت قبل ذلك الولد يجد جده يحلق اللحيه وجدته تشاهد التلفزيون وخاله مدخن وعمه يسب الدين وعمته متبرجه وخالته ممثله او صار التمثيل وهكذا. ثم يخرج للشارع يرى الطفل يشتم وطفل يقول كلام خطير وطفل يسب الدين وطفل يحكي له عن لعيب الكوره واخر يحكي له عن المسرحيات وثالث عن التمثيليات ويرى المدرس والمدرسه ليتمازحان ويتعابشان في الفلكون وامام الفلكون وهو نووي. من الذي يحكم طفلك؟ اللهم احمي لنا اطفالنا يا رب، اللهم نفدي لنا اطفالنا يا رب. نعم نبي احسن في يوم القيامه. انما الذي يحفظ لك طفلك الله. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقي الله ويقول قولا سديدا. يتقي الله وقل قولا سديدا يربي الله لك طفلك، يربي الله لك ولدك، يحفظ الله لك عائلتك سبحانه وتعالى. لكن المقصود ايها الاخوه اننا لكل ربي اطفالنا ينبغي ان نربيهم من عندنا اصلا تربيه صحيحه. ان الوجه الاول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تم هذا سائل. فغض البصر حلقة وحبس اللسان حلقة. وعلى هذا سائل ما يتوقع فإياك أن تترك خللا في درعك، فإن الرامي يقصد الخلل. ومتى فتحت لنفسك في تفريط وإن قل انخرط حرز احترازك. انتبه، أنا حين أذكرك اليوم اعملوا ما تقدر، فلعلك توسع لنفسك في بعض المباحات، فتقع في بعض المكروهات، فتسقط في حرام. كان بعض المتعبدين يمشي في الوحش ويفتقر ويثمر عن ساقيه، ماشي جنب الحيطه كده وعمال يدور على ده عشان يحط رجله ويراجع هدومه فوق بعيد، يتقي ان يصل الى ثيابه رشاش فيه، فزلقت رجله فجعل يمشي في وسط الوحش ويبكي. فقيل له ما يبكي؟ قال هذا مثل العبد لا يزال يتوقف الذنوب حتى اذا وقع في ذنب او ذنبين فعندها يخوض في الذنوب جميعا. خذ لك إشارة من هذا، انه يمشي الانسان يتذنب يتذنب يتذنب لحد ما يقع مره، لان الصعود صعب ولكن النزول سهل. وكما ذكرنا ان النفس جبل، فصعود الجبل صح، ولكن متى تركت نفسك في وسط الجبل بسهوله تجد نفسك مره اخرى في السفر. يا مستورا عن الذنوب، يا مستورا على الذنوب، انظر في جسد من انت. لو عرفت الله اعرضت عن غيرك، لو احببت الله ابغضت من سواك، لو لاحظت لطف الله لتوكلت عليه ضروره. خاطب الله عنك قبل وجودك فقال للملائكه حين قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال اني اعلم ما لا تعلمون. واستكثر الله قليل عملك فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واعتذر الله لك في زلله. فقال عن ابيك ادم فدلاهما بغرور، وغط الله قبيح فعله، فقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. بل لقنك الله عذره، لقنك عذره عند الذنب، فقال ما غرك بربك الكريم، بل واربح معاملتك. فقال من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، خاصم عنك وانت مفطور. فسبحانه من كريم لا يكرمك وانت موجود. اعرف حق الله عليك ولا تكن من شرار الخلق. فكم رأى سبحانه منك من ذلة فحلم عنك وأبقاك. انتبه لقوله ما تفعل، يا قائما في مقام الجهالة قد رفع، يا متكبرا على إخوانه قد علا وسمع، يا خارجا في الحج سرا باللهو والمطبخ، يا من في بصره سمع وفي سمعه صار، يا طامعا في السلامة مع ترك الاستقامة، ألفيت البدر في السلام. متى ينقى قلبك من هذا الدرن والوتر؟ متى تتصور نفخة إسرافيل؟ متى تتصور نفخة إسرافيل في الطور إذا نفخ؟ يا ذا الأمل الطويل، يا ذا الامل الطويل العريض، اما انذرتك السعرات البيض؟ نسال الله ان يتوب علينا توبه نصوحا، اللهم تب علينا توبه نصوحا. يا ذا الامل الطويل العريض، اما انذرتك السعرات البيض؟ اما الموت برق والسيف رميض؟ عجبا لتأمين الكريم المريض، لقد فات الفوز واقترب المغيظ، يا دائم الخطأ كم علم غرير، يا دائم الخطأ كم علم غرير، يا معجبا بالسلامة وروح الحقيقة مرير، يا معجبا بالسلامة وهو في الحقيقة مريض، لا اللسان محفوظ ولا الجفن غضيب، لا بالنسل ترجع إلينا ولا بالقريب، لقد نزلت بك المعاصي إلى أسر الحبيب، ليس تأني عند الموت أين تذهب، لقد تعمى والله عليك المذهب، لا بد مرة من كأس الحمام تشرب، ولهذه الأجساد المبنية أن تقرب، ولولا فراق الحياة ما كادت بخاف الموت تمرق. إخوتان، الدنيا دار عبرة، الدنيا دار عبرة، ما وقعت فيها حضرة إلا وربطتها عبرة، عبرة يعني جمعة، ما وقعت فيها عبرة إلا وردفتها عبرة، أين من عاشرناه كثيرا وألفنا، أين إخواننا الذين ماتوا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنس في القبور أحسنتهم ورحمنا إذا قلنا إلى ما صار إليه، أين من عاشرناه كثيرا وألفنا، أين من لجنا إليه بالوداد وانعطفنا، أين من ذكرناه بالمحاسن ووقفنا، ما نعرفهم لو عنهم كشفنا. عمر بن عبد العزيز جلس يوما وكان جميلا، فنظر إليه رجل يتأمل محاسنه، فقال له لا ذلك تنظر الي هكذا، قال له ما ذلك تنظر الي هكذا، لو رايتني بعد ان وضعت في قبري بعد ثلاث، لو رايتني بعد موتي في قبري بعد ثلاث وقد سالت حدقتي على خدي وسال فمي وانفي ومنخاري صديدا وسيحا، وقد تفصلت الاعضاء عن بعضها البعض لرايت منظرا مهولا، لرايت منظرا مهولا، لو كشفنا عنهم اليوم ما عرفناهم، ما ينطقون لو سالناهم والحقنا، وسنصير كما صاروا فليتنا انظرنا، كم اغمضنا احبابا لنا على كرههم دفنا، كم ذكرنا مطالع من فنى ومن يبنى، كم عزيز احببناه دفناه وانصرفنا، كم مؤانس اضجعناه في اللحد وما وصفنا، كم كريم علينا اذا جزنا عليه انحرفنا، ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدقنا، ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدقنا، أما ضر أهله التكوين وها نحن قد تورطنا، أما التراب مصيرنا فلماذا منه أنسنا، إلى ما تغرنا السلامة كأننا قد تلتنا، أين حبيبنا الذي كان عنده؟ أنا غمسه الردى في بحره ومقر، أين الكثير المال الطويل الأمل؟ أنا خلا بعده في لحده بالعمل، اللهم اجعل جلوسنا العمل والعمل، أنا خلا في لحده وحده بالعمل، أين من جر زين الخيلاء غافلا ورفلا؟ أما سافر عنا وإلى الآن ما قصر، أين من تنعم في قصره أليس في قبره قد نزل، فكأنه في الدار ما كان وفي اللحد لم يزل، أين الزبابرة أين الأكاثرة أين العتاة الأول، ملك ما لهم سواهم والدنيا دول، الدنيا دول. إخوتنا انتبهوا لما أنتم فيه واحذروا أن تغرقوا الدنيا بهذه. ليس معنى قوله عز وجل احملوا ما شئتم أي أن تسهر في البطالة وأن تترك نفسك في الكتل. ليس معنى ذلك أن تقع في المعاصي وإن قلت فإنك لا تدري ما يحل بك لا تدري ما يحل بك. لو تخيلت وقت مقرأك وتأملت عرض عملك عليك في قبرك وموضعك وفتح عليك باب من الجنة وباب من النار وقيل هذا آخر موضع لو تأملت لعملت لما بعد الموت. اللهم ارزقنا قبل الموت طولا وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. إخوتا موعدنا لنتأمل أفمن يلقى في النار خير أن لم يأتي آمنا يوم القيامة. يحصل الناس يوم القيامة هفاة عراة عطاشا سكارى حيارى من أحوال يوم القيامة. لا يعلم الرجل بالمرأة ولا المرأة ولا المرأة بالرجل. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم. قالت السيدة عائشة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك كل امرئ بما كسب رهين. الأرض أعظم من ذلك. هل ينظر هذه الأمر ولذلك بين النحل من يقول لا يستطيع ولا خير يقول تذكر يوم القيامة أن هذه المرأة التي تلاها وتنظر إليها ستكون عارية تماما كما ولدتها أمها ولن تستطيع أن تنظر إليها. إن عطش ربك لشديد إنه هو ينزل ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال بما يريد. قال ابن عباس يوكل الله لكل رجل او امراه ملكين يسوقانه الى المحشر. ملكين يسوقانه الى المحشر وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كيف بك اذا رايتهم وقد سقطت منهم الاحداث وتطاولت الاعناق وكثر العطش وقل الالتفات انقطعت الاصوات وضاقت المذاهب واشتد القلق عزمت الامور وطاشت العقول وكثر البكاء وغليت الدموع وبرزت الخطيئات وظهرت الخطيئات وبانت الفضائح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بانت الفضائح وظهرت الخبائح ووضعت الموازين ونشرت الاعلام وغرست الجحيم وكثرت النار ويئس الكفار وتاب الصغير وسكت الكبير وسحرت النيران وتغيرت الالوان وعظمت الاحوال وطال الخيام وانقطع الكلام وعمت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نعم كيف يقولون لنا اخوتي تفكروا في الحق والمعاد لا وصول النوم والرقاد تفقدوا اعمالكم فالمنافذ ذو انتقام. إن في القيامة لحسرات وإن عند النيران لزخرات فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق يرتقون إلى الجنة الدرجات وفريق يهبطون في النار الدركات وما بينك وبين هذا الا ان يقال فلان قد مات. يقول صلى الله عليه وسلم من جنة اقرب الى احدكم من فراق نحله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة منك جدا كقرب فراق النعل من رجلك. دائما نسأل المسافة بين الدنيا والآخرة طولها كم؟ المسافة بينك وبين الجنة طولها كم؟ طولها أقل من طرفة عين. أقل من طرفة عين، هذه هي المسافة بين وبين الجنة والنار، وهي مدة قبض الروح. وما أمرنا إلا واحدة كلمة بالبصر، مجرد أن تقبض روحك إما في الجنة وإما في النار في نفس اللحظة. يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقت ففات. أغلى الأشياء عندك وقتك وقلبك، أشرف الأشياء في ملكك وقتك وقلبك. فإن أنت ضيعت وقتك وأهملت قلبك فقد ذهبت منك الفوائد. إن كنت تبكي على ما فات تبكي على عمرك، وإن كنت تبكي على من مات تبكي على قلبك. اللهم أعلم قلوبنا تعالى لنصل نظرة على النار لنرى هل نحترم أم لا نجاة. تحترمون النار؟ تحترمون من النار؟ تعالوا لنلقي نظرة سريعة سريعة جدا. يقول الحسن البصري عن النار: والله ما أنذر عباد بشيء أدهى منها، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبصر. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. اللهم لا تجعلنا أشقى قلبك يا رب. كان سفيان الثوري يبول الزمن من ذكر النار. شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الآخرة، قال: فأيبتني طول وأخواتها. أخواتها من المفسر الواقعة المرسلات النبأ التكوين، هذه أمثالها ذكر النار فيها. فما ظنك أيها المفرق في عمرك المقصر في بحرك بسكان هذه الدار؟ النار ضيقة الأرجاء، مظلمة المشارق، مذعنة المهالك، دار يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، طعام أهلها الزقور وشرابهم الحميم. هذه والله إخوتاها دار الذل والهوان والعذاب والخذلان والشهيق والنفرات والأمين والعبرات، مسامع وأغلال سلاسل وأمكان. كان لهم دارا غم قرارها، مزينة أقدارها، حامية قدورها، بضيعة أمرها، جهنم جهنم سوداء، ماؤها أسود، شجرها أسود، أهلها سود، مقبوحون كأنما أهديت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يا فتاة مات من ذكر هذه النار عفان. التي يرون من السلف ما تعليم ابن الفضيل في عيار كان يبكيه والده الفضيل فيقول واذ ماذا قتيل جهنما ما قتلتني ان الخوف من النار يردد ايه في القيام فيها ذكر النار فيظل يرددها حتى تخرج روحه فيها قال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد وقال تعالى يطوفون بينها وبين حميم الان يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار عذابها نظر قبل الحزن فانظر اليها قبل العذاب يبكي بعض السلف فيقول له رجل لو لم تخلق النار الا لك ما كان في بكائك مزيد فيقول وهل خلقت النار الا لي وامثالي من الجن والانس الا تنظر قول الله عز وجل سنكره لكم ايها الثقلان ايها الثقلان الجن والانس تذكروا النار اخوتاه حتى تذكرت اما انتم فيه كان بعض السلف يظل يدور في النار ويصيح ويقول اكلوا النار فاكلوا من النار وشربوا من النار ومسوا على النار ثم عاشوا بعد ذلك قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش من جهنم مهاد اي سعير ومن فوقهم غواش اي حار سرير من نار ولحاف ولحاف من نار ياتي بعض التابعين الى احد الصحابه فيقول له ما لي ارى عينك لا تجس ترى ولا سالك عن هذا فرحب ان يزعم له به فقال له ان ربي قد توعدني ان يحبسني في النار ان انا عصيت ولو لم يتوعدني الا ان يحبسني في الحمام لكان حريا الا تجس عيني اللهم اكشفنا عيون الادراك اشد من خرجته يقول بعض التابعين ان ذكر النار ليخرج لي حين اسكن الى اهلي فيحول بيني وبين ناري حتى يبكي اهلي ويبكي بعض صبياني لا يدرون ما ابكاهم لا يدرون ما ابكاهم اتدري ما طعامهم ما شرابهم ما لباسهم طعامهم والله ليس الطعام وشرابهم ليس الشراب امهم الهاويه ومقيلهم بئس المقيل الزبانيه تقمعهم والنار تلسعهم اما عن طعامهم فطعامهم الزكون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان قطره من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن الزقوم طعامه ونراره لو قطره من الزقوم نزلت في الدنيا لافسدت الدنيا كلها يقول تعالى ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمر يغلي في البطون كغير الحمير انظر كالمر الماء الذي يغلي اشد حرفه الزيت المغلي الزقوم كالمر يغلي في البحور كغلي الحمد. قال تعالى: أذلك خير نزلا بعد أن وقف حاله في الجنة انفجرت الزكوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فإنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. الزكوم تخيل شجرة تنبت في أصل النار شجرة تتغذى بالنار فماذا تنبت؟ فماذا تنبت؟ تنبت نار رؤوس الشياطين. هل رأيت رأس شيطان قبل ذلك؟ لم تر تخيل رأس شيطان كأني به لو تخيلت أن للشيطان رأسا أن رأسه بدل الشعر فوق وبدل الجلد حديد أو نار وبدل رأس شيطان تخيل وأنت الفحل من هذا الزقوم تأكل قد تقول لا آكل ستأكل رغم أنفك. اللهم اهدنا النار وعذاب النار شجر تنبت في أصل الجحيم ترعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الشجرة الملعونة جعلها الله تعالى فتنة للظالمين جزاؤها من صحن الجحيم. يقول تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المسجدون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هذا اول نوع من انواع الطعام. والطعام في النار انواع انواع انواع كثيره للتغيير فذوقوا فمن نزيبة إلا عذابا. النوع الثاني من أنواع الطعام الضريع. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هذه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى على اهل جهنم الجوع فيستغيثون فيغاثوا بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فياكلون الزقوم فيملؤون من جوعه. ما لكم فينا من النار ومن عذاب النار. الضريع شجر يلتقمه اهل النار كما قال سعيد بن جبير: هو حجاره من كبريت يلتقمها اهل النار. انظر في مهانه الحجاره وفي ذل الحجاره يوقد عليهم بالحجاره نار يقودها الناس والحجاره ثم يلتقمون الحجاره. اي مؤت واي سقاء في طعام يكون الحجاره. الطعام الثالث من طعام اهل النار الجسلين. والجسلين هو طبيب اهل النار. ما يصير من طبيبهم؟ يقول شعب الاحبار لو ان دينا من جسلين ارمي في المسجد لزمت منه جماد مقوم في مغربها. لو بس جلجل دايما حاضر في المسجد جمجمت اهل المغرب تغني من الجسلين. فما ذلك بمن الجسلين طعامه؟ الطعام الواضح من طعام اهل النار طعام ذا رفقة. إن لدينا أمثالا وجحيما وطعاما ذا رفقة. الطعام ذي الغصة كون يأخذ بالحلوق لا ينزل ولا يخرج. غصة من غص بالا بترب الماء غصته فكيف يفعل من قد غص بالماء؟ كيف يفعل من قد غص بالماء؟ أما شراب أهل النار فشرابهم قريب، شرابهم ما يبلي كالنور يشوي الوجوه، شرابهم الحميم، شرابهم المسكار. يقول تعالى: وإن الدليل يغاثوا بماء كالمنه يشوي الوجوه بئس الشراب. يقول سعيد بن جبير: إذا استغاثوا من العطر أغيثوا بماء كالمهم، إذا رفع أحدهم الماء إلى فمه سقطت ثروة وجهه في الإناء من بخار الماء. شرابهم يقول تعالى: واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويلقى من ماء قريب يتلفظ ولا يكاد يطيق ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجيد. النهر كأكل الزيت ماء أسود. الشراب الثالث الحميد. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يخوفون بينها وبين حميم آمن. الحميم منتهى حره، فإذا قرب من الوجه شرب، فكيف بالأمعاء التي تبتلعه؟ يقول تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يطب من فوق رؤوسهم الحميم. يقول المجاهد: يسقون الحميم فإذا عرفوه وقالوا شربه شرب من فوق رؤوسهم فيفتح في رؤوسهم شفقا ينزل منه الحميم فتزوغ منه امعاؤهم فتخرج من اجدادهم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ثم ماء قد خصص للمتكبرين هو طينة الخبائث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث حسن كما قال ابن رجب في كتابه التخويف من النار في كتابه التخويف من النار والتعليم الحنفي دار اكل البوار. يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر، الزر النمل الصغير على صورة النار، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن في جهنم. سبحان الله، أما تكفي جهنم كمن سجن في جهنم، سجن يعذب الله عز وجل به في النار. يحشر المتكبرون يوم القيامة، هذا مصير المتكبرين، مصيرهم أمثال الزر، تعلوهم نار الأنيار إلى سجن في جهنم، إلى سجن في جهنم، يسقون من طينة الخبال، يسقون من طينة الخبال. أظننا لا نطيق أكثر من ذلك، فنكتفي على هذا المقدار والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد ذلك تسجيلات قيام الجنة في الجنة.